لا يدلك على الله لا ينبغي أن تنبهر به. فمش يعني في واحدة بقى مش عارف كسرت الدنيا وبتاع، وفي واحد اخترع كذا وانت قاعد بقى منبهر جدا. يعني ينبغي يعني العقل ده ما ينفعش يعني تنشغل بيها قوي يعني، واخدين بالكم ليه؟ اصل العقل لا يعرف الناس بالله سبحانه وتعالى. وكل علم لا يكشف لك ولا يساعدك على معرفة الله وعلى تطبيق مراد الله فلا ينبغي أن تكثر من الانشغال به. الكلام ده لو فهمتوه هتريحوا أنفسكم تماما. وبالتالي بقى أنا أدخل كلية إيه ومش عارف إيه والوظيفة اللي أنا فيها، أي وظيفة أنت فيها، أي مهنة أنت فيها، وما تقوليش إزاي ده مش دوري أنا، ده دورك أنت. أي وظيفة أو أي مهنة انك لازم تسأل نفسك، هذه الوظيفة هل هي بتخليني انا اعرف ربي اكثر ام لا؟ يعني انا في الطب بخليني اعرف ربنا ولا لا اكثر؟ وطبعا مش مجرد ان هو ايه يعني ان الحاجة دي بتمر عليك كالبرق كده يدوب ضوء خافت كده ويختفي، لا، حياة ماشي عليها. الحاجة التانية انا اطبق مراد الله واعلي كلمة الله من خلال وظيفتي ام لا؟ الحاجة دي عم بتجي لك هتلاقي نفسك فهمت حاجات كتير قوي وارتحت ان شاء الله. وهتخليك تبتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة بهدوء وبسلاسة، واخدين بالكم؟ اما بقى جو ان انا عاوز اسيب الكلية عشان ما بتقربنيش من ربنا والكلام ده كله، عاوز اسيب الوظيفة عشان ما بتقربنيش من ربنا والكلام ده، كتير من الاسئلة دي بتبقى هي هروبية لا حقيقية. هو بيبقى عاوز يهرب من الضغط بتاع الايه الحاجة ديت وخلاص. ارجع واكد على ليه بقى المفهوم ده مهم، لان العقل المفترض بعد ما يخليك تختار اللي انت بتحبه وتترك الاقل محبة او تترك غيره، هيبقى تتولد حاجة اسمها الهمة، واخدين بالكم؟ هتولد حاجة اسمها الهمة، يعني تبقى انا همتي في الموضوع ده. وعندنا قاعدة في التزكية، لا يوصف كافر بعلو الهمة، لا يوصف كافر بعلو الهمة. ليه؟ لماذا؟ لأنه لا يكون أبدا عالي الهمة يرضى بدون الجنة. ما ينفعش واحد عالي همة يرضى بدون الجنة، طالما رضي بدون الجنة فهو منحط الهمة، واخدين بالكم؟ المعاني دي في البداية ممكن تستوحشها كده وتحس انك ايه ده ايه ده ازاي ده مش عارف ايه والكلام ده كله. ما انا عاوز اقول يعني ايه عالي همة؟ يعني في واحد عالي الهمة بيعد ذرات الرمل، ايه رأيكم؟ بيصحى كده من النوم يدنه يعد النمل اللي ماشي في الشارع، بيدنه يعد الرمل اللي هو بيمشي عليه، يلم التراب كده ودنه ايه يعده، عنده همة هو ولا لا؟ بمفهوم الناس عنده همة، واخدين بالكم؟ اخت واقفة في المطبخ سرحانة قاعدة امال تعد قطرات اللي نقط المية اللي قاعدة بتنزل من الحنفية، ادي واحدة اتنين تلاتة مليون ومية مليون وتلتمية، عندها همة رهيبة صح؟ لا، الهمة ديت على حسب الهم، واخدين بالكم؟ الهمة جاية من الايه؟ من الهم، بينها وبين بعض في كذا. طب انت همك ايه؟ اللي قاعد يقولك ده عامل دكتوراه في لبن العصفور، ده عامل دكتوراه في راس المسمار، يعني عاوز يقولك رهيب قوي قوي قوي. اذا كان الموضوع ده ينتهي بدنيا فانت همك دنيا، شوف كلمة اللفظ عامل ازاي، همك دنيا يعني حاجة دنية في الدنو. طب انا اوصفك ازاي بعلو همة اذا كان الهم عندك منخفض، واخدين بالكم؟ النفسية ديت لما بتدخل بدري بدري بدري بتعمل حاجة اسمها اعادة ضبط المصنع. انت سلوكياتك كلها على حسب التطبيق، على حسب الايه السوفت وير اللي جوه، نظام التشغيل اللي جوه، واخدين بالكم؟ فلما حضرتك بتظبط الدنيا من جوه بتحس ان الدنيا خلاص بقى